ما دام ان بلغ القران هذا كاف، لان الله يقول لينذركم به ومن بلغ القران فقد وصل اليه الانذار وبلغت الحجه، لكن كون يفهم عليه هو بنفسه يحرص على ان يفهم ويطلب من الفهم هذه الايه. فالتقصير صار من قبل الجاهل، ما دام الحجه بلغته فقد تمت الحجه عليه. تحريم بناء الكباب على القبور عام ولا خاص؟ لا عام، فلا تدخل في القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم، بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ولا يستطيعون، نريد أن نعرف الجواب فيما حسب مقتضى القواعد الشرعية. صلى الله عليه وسلم. البناء على القبور معلوم حكمه، هذا ما الشك، ما لا ينتهي لأحد. أما بالنسبة إلى قبة النبي، القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمها حكم غيره، ما أقول إن لها مزية خاصة، ما أقول لكن لها مزية، وأن جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها. لكن قد يقال إن تركها قد في خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال ان فعل ارتكاب ادنى المفسدتين تفويتا لاعلاهما ان قاعدة من قاعدة وعيد الشر. اما اذا انتبت المحاديث فلا مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ابو ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه، ثم قال لولا أن تقول عائشة لولا أن قومك حدثاء عهد الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم. هذا يا شيخ المبتدعين في العقيدة. إيش؟ المبتدعين في العقيدة. إيه؟ شاعر ما يعذرون؟ ها؟ ما يعذرون؟ الفتنة الآن وجدها إلا واحد في قلبه زيغ. عليه أن يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن عاد مثل هذا مسألة العشائرة البدعة قسمة البدعة لا تصل إلى حد الكفر، هذه إن شاء الله يكون بها الإنسان مجتهد، وبدعة تصل إلى حد الكفر، وهي اللي الكلام فيها الآن. بسم الله وصلى الله وسلم على رسوله. حتى من معهم في هذا التأويل إن سلكوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لازم أن يكون مشابها للخلق، ولا كونهم بيجدوا شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم، لا ما يشتكون، إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء، ويقولون من لازم إثبات الكلام لله أن يكون له لثة ولسان وأن يكون مشابها لخلقه، ويجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه، فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشابهة، هذا أكثر ما يقول. نعم. هل يجوز يا شيخ للرسول لا شاعر على الجيش ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية من هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآية، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الرابع من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.

ومتى يسوغ للإمام أن يأخذ الأمان بينه وبين تلك الدولة الكافرة؟ فهل يسوغ له هذا أو راجع إلى رأيه أم وما هو حكم الإسلام في ذلك؟ نقول لك لو فرضنا هناك دولة كافرة فالإمام لا يجوز له عقد الأمان معهم إلا إذا كان في حالة ضعف لا يستطيع قتالهم ويخشى على المسلمين منهم لأنهم أقوى عدد وأقوى عدة، فلا مانع من عقد المعاهدة معهم مدة معينة حتى يأخذ المسلمون عهدتهم ويتقووا، أما إذا كانت قوة المسلمين لا. أما إنما في حالة الضرورة التي المسلمون فيها أضعف من أعدائهم، مذكورة في كتب الكافرين، كان بقي في العلم البقية يمكن يأتي كل هذا في أحكام الجهاد. حد دار الحرب أحكام عليك ما تحكم كل اليوم اللي بيننا بين القتال وبيننا بينهم، ما بيننا بينهم عهد ولا بيننا بينهم أمان ولا بيننا بينهم شيء. يعني لو حاربونا بالفكر والنظم الخبيثة، ما حاربونا بالأسلحة ولكن حاربونا بالنظم الخبيثة وحاربونا بإذابة الأخلاق، ما يصير ما تصير دارهم دار حرب أحسن الله إليك؟ لا، هذا يجب عليكم أنتم حاربونهم فأنتم حاربونهم بالإسلام ونظم الإسلام بمثل ما يحاربونكم به، ومنعوا عنكم ما من شأن يدخل عليكم من طرق البشر، يجب عليكم تحاربون أنتم لا أنهم هم يحاربون، فأنتم أدخلوا عليهم الإسلام وأوامر الإسلام وعظمة الإسلام لا بالنسبة لأفعالكم ولا بأقوالكم. أما القول مع تخلف الفعل ما يصلح، فأسباب انتشار الإسلام في الصين وأفريقيا وفي البلاد النائية هل هو بالحرب؟ لا أبداً، ما هو إلا تجار من المسلمين يذهبون إلى البلاد النائية إلا أنهم تخلقوا بالإسلام، أهل صدق في معاملاتهم، أهل وفاء، أهل دين، محافظين على سمتهم، فأعجبوا بسمت التجار المسلمين إن عملوا أهل بيع والشراء عملهم بالصدق، مبتعدين عن الرشي، مبتعدين عن الخيانة، مبتعدين عن كل ما من شأنه يدنس أعمالهم، محافظين على دينهم، فأعجبوا هؤلاء الكفرة بما عليه المسلمين، ومن هذا السبب قلدوهم ودخلوا في الإسلام بما يشاهدون. يقول قص بيضر أحد القساوسة النصارى يقول الصدق والعذاب والديانة والإيمان والمرورة والرجولية جاءت مع تجار المسلمين، والسكر والغش والكذب والخيانة فشت في ربان النصارى، فبهذا انتشر الإسلام ودخل بقاء الأرض، لا عن دعوة من أهله ولا عن شاهد من أهله، بل بالشمت الذي كان يتحلى به المسلمين. نعم تقاس يا أخي نبيك اللهم صل على محمد هذا أهل مكة ووضع الحرب بينه وبينهم وشرطوا عليه أن كل مسلم يذهب من أهل مكة إلى الرسول على أن يرده إليهم وإن كان مسلم حتى غضب الصحابة، وأن المسلم إذا هرب من المسلمين ذهب إلى الكفار أنهم لا يردونه. فأنت اقرأ سيرة الرسول واقرأ مغازيه واقرأ ما جرى بينه وبين أهل مكة يوم صلح الحديبية، واقرأ أيضا بدء دعوته، بهذا تعرف ما يحتمل. على كل حال لا بد وأعدوا لهم ما اشتطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم، وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن إذا قوي المسلمون فقوتهم الحقيقية بالإيمان بالله والاعتماد عليه، ومع هذا

على كل من يؤمن الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله ويعمل بشرائع الإسلام وإن حصل نفس فتفضيل الكفار عليه وراثة يهودية. أما بالنسبة للصدق وأداء الأمانة الدنيوية فأنا أفيدك الآن عن هذا البحث. قد تقول قد يقول قائل مثلا المسلمون نجد غشاشين ونجد كذابين في معاملاتهم ونجد خداعين بخلاف الكفرة فهم أهل صدق وهل وفى لا يزيدون في السعر ولا يغشون وإنما معاملاتهم معاملة حسنة إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا بخلاف المسلمين. لماذا هذا قد يقال؟ نقول لك هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ما معناه وكأوا بحديث من المقصود ما معناه أن الشيطان هذا شأن أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن إسلامك وإنما صار ينتهب منك هذه الشعب قلة الوفاء وقلة الصدق بخلاف الكافر هو أصبح خراب ما في شيء وش ينفع هذا الصدق والأمانة مع خلو الإسلام نهائيا. ومثلوهم في البيت أنت مسلم بيت فيه متاع وفيه خير فالسروق يجي يسرق يلقط منه ومنه هذا كافر بيت خراب وش يتخشل قديم ما في شيء كله خراب صدقوه وأماته ما تنفع ما دام من الأصل ذهب فأنت عندك الأصل ولكن بعض الشعب اختلف فيها فالشيطان يجي ينتهي منك من هالطراف أما يحزحك عن أصلك لا يستطيع لكن يأخذ منك الصدق يأخذ منك الأمانة ويحثك على شيء من الشعب التي تنقص أصلك. أما هناك ما عنده أي أصل بيت خارب لو صدق وعد الأمانة ما تنفع مع ذهاب الأصل. وهذا قد أظن بيناه في الرسالة اللي شرعها اللي كتبناها على شرح خطب حجة الوداع عجبنا عن مثل هذه الأشياء يتعلقون بكلام محمد عبده قرأتها اليومين يقول أنا ذهبت إلى الغرب وجدت هناك إسلام بدون مسلمين وجئت إلى الشرق ووجدت مسلمين بدون إسلام يتعلق أكثر الناس هذا ما هو صحيح. ما وجد إسلام بدون مسلمين وجد إسلام لو كانوا يصلون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون ممكن أن نقول وجد إسلام بدون مسلمين. أما ما دام خونة جناة شراب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وش عندهم الإسلام؟ يعني الإسلام هو مجرد أنك تلقى الصدور وأمين وبسك بينه هذا الإسلام؟ عبارة ما أعتقد أنها وجه لا أحلى أنهم أهل صدق في المعاملات وهل أمانة وهل وفاء بس فظن من هذا هو الإسلام وظن من وجدت إسلام بلا مسلمين وظن من بفقدانه يزول الإسلام وجد مسلمين بلا إسلام لا هذا ما أصح. نعم يوصفون بالوفاء والتاريخ يعني الحديث هذا يشهد بكذا شيء أقرب شيء يعني كثرة ما ترفع مثل الدول العربية قرارات لهم ويعدونهم ولا يفون بينما يفون مع الخونة مثلهم هذول بالنسبة للدول بالنسبة للدول اللي بديهم زمام الأمور والحكام هذول سياسة الشيطانية فيما بينهم الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد هذا نتكلم. أما بالنسبة لدولة أمريكا روسيا كذا كذا كلهم وشابهم حتى الدول بعض الدول المنتسبة للإسلام هذا لكن اللي نتكلم فيهم وذا إذا عاملت مثلا صاحب دكان عاملت مقتضى ما نسمع ولا ما أعرفكم ما أدري عامل أو عاملت مثلا تاجر يحول لك بضائع يبين لك المتراجع الإشكال فيها مع كذا مثلا طلبت منه أن يبعث لك شيء

ويبصرون إليه من أنهم يكفرون ويستحلون دم ما صلى في بيته أو فاتت الجماعة. فهذا كله يجب أن وجوابنا عن هذا كله سبحانك هذا بهتان عظيم. أما لو ما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء آخر. سهل معرفة الخلاف لأن كتبهم الآن تنشر أحسن ما يريد كتبهم الآن تنشر بوسائل إعلام مختلفة. قرينا بعض كتبهم قرينا الكافية لو موجود 12 مجلد والعمدة عندهم لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب